بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. أبينا منا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وأنتم عنه Oh.

لعلي أرجع إلى

الذين آمنوا وكانوا يتقون فبدأ بأول قال أنتم وأخيه إذ

اتبعني وسبحان الله لقد كان